بدل لي هاد سيد علي، جيبي شي حاجه اخرى. واش حنا كنجيبو سيدي علي؟ اش كنجيبو؟ ايوا ردي البال، مقاطع. كم السلام اخي الكريم، الله يبارك فيك. الله يكبر فيك، مرحبا بكم، الله يعزك، مرحبا بكم، الله يحفظكم، مرحبا. الحاجه لاباس، مرحبا بك الحاجه. كنا كنشوفوك غير في التلفزيون. الله يعزك، مرحبا بكم، الله يعزك، بخير، يحفظكم. الحمد لله، مرحبا بك، مرحبا بك. احكي لي شنو المشكل اللي عندك؟ الاخ انا عندي الراس، الراس. شنو في الراس؟ احكي بالتفصيل باش نفهم. دابا هادي واحد 5 سنين الشيخ كيضرني ليل نهار، ليل نهار كنعس به وكنفيق به. نيت مشيت عند الطبيب. مشيت عند الطبيب. واه شنو كيقول لك؟ والو، كيقولوا لي والو. كنت مشيت عند واحد الطبيب، قال لي بون، قال لي واش كنتي كتكمل المخدرات؟ قلت كميت هكا واحد شي عام هكا. ايوا قال لي يمكن قصتي سميتو السيت السيرفو ديالك. ايه فهمت. كيما يمكنش فحال هكا كيو. كنت كتكمل حشيش؟ اه ما كميتش بزاف، كميت غير واحد عام هكا. بون مشيت انا ندير التحاليل، قلت مع راسي راه هادشي اللي غيكون. ومنين خرجوا لي التقارير قالوا لي ما كاين والو نيت. ايوا واخا من بعد جاو لي داكشي العينين نيت. العينين بداو نيت من العينين. كنت غادي هذيك الخطره كنت حبس الخدمه، مشيت للمغرب. ايوا كانت الجمعه مازال عاقل عليها، عرفتي في الجمعه ملي كتجي شويه مؤخر كيكون الفقيه شويه بعيد عليه. كيلعب بالنت. كيلعب صافي. ومن تما كنت دخل هذاك الوسواس النيت. بالجمعه كيلعب. صافي. دابا اللي صعيب هو هذاك الوسواس النيت، ما نقدر ندير والو النيت. نوع الوسواس بالضبط شنو هو؟ المهم ديما السيرفو ديالي خدام، بحال اللي عندي مراه وعندي الاولاد مواكي وما واكلينش. ديما كنفكر كنفيق من نعاس النيت، ديما راني فشلان. سبحان الله. شنو كدير في الحياه تاعك انت؟ انا عندي صدور. عندي صدور اللي هي فرنسا. دابا منين وقع عليا هذا الشيء، كيوقع عليا بزاف ديال المشاكل، واخا في سميتو واخا في الخدمه. يعني عندي بزاف ديال النسيان. كنت كنحفظ شويه في القران والو. دابا منين كنخدمو، منين كنسالو على الخدمه، خاصني يعني نكتبو كامل هذاك الشيء اللي درنا. وانا ديما كنسى واحد الحاجه. ديما يعني ديما ديما ديما ديما فالشاف كيجي كيقول لي عاود نسيتي هيك لاباس، هيك لاباس، هيك لاباس. ديما النسيان نيت. ومع هذيك الخدمه يعني كدوموند لي بلان، لا ليكتور دو بلان، والو. بحال اللي ما عمري درت شي حاجه. يعني كنحاول نتفهم نيت مزيان ونقرا وكذا. مهما حاولت نتفهم، مهما كنتلف. شحال ديال الوقت باش تبدا هذا المشكل؟ دابا واحد 4 سنين هكا. واحد 4 سنين هكا كنت خدام. اعطيني ها. كنت خدام هكا يعني واحد. شكرا. ما كنتش مع العائله. كنت خدام تماك، وعاد يلاه كان عندي البيرمي نيت. الوالد عطى لي طوموبيله جديده نيت. جديده نيت داك الشيء. سبحان الله الطوموبيله ما داتش عليها عام نيت، داتش عليها عام. لقات فيها ما يدها صاي. جات لي واحد الاكسيده، مشات لي هذيك الخدمه وهذيك الدار، وشريت واحد الطوموبيله اخرى هي دابا هي اون بان عاوتاني. والله العظيم. والواليد دابا كنشرى لي واحد البورتابل عاوتاني مشى، واحد الايباد عاوتاني مشى. كيقول لي انت راه الدين ديالك راه فيهم السم. والله العظيم. دابا فهمت. يعني هذا الشيء بدا كي 4 سنين اللي دازت. وبداك من السياره ديال من اللي ركبتي في السياره. يعني تماك نيت بدا النيت خرب. فهمت. الاحلام، عندك شي احلام بالليل؟ عندي الاحلام. احكي لي. كنشوفهم النيت، كندابز معاهم. تحل راسك الضرب. انا كنحمهم بزاف قطاط النيت. قطاط كيديروا هذاك الشيء ديال واحد الخطره عضتني واحد هنا النيت. شنو هي قطه؟ ايوا وفقت سبحان الله وحسيت بهذيك العضه النيت بحال اللي ماشي حلم الحقيقه. بحال اللي ماشي حلم. واحد الخطره عاوتاني هذه ما نساهاش، هذه ما عمري ما نساها النيت، هذه ما عمري ما نساها. واحد السيد ما شفتوش ولكن منهم نيت من الجان شد زيزوار وحلي من هنا النيت. وجهك حلي وجهي النيت وفقت من النعاس كنديرها وحسيت بهذيك الحله النيت مازال كاينه النيت في الوجه النيت. واو ويعني ديما هذيك هاد الشيء ديما يعني بجوج خطط في السن ديالك. عندي 25 عام دابا. يعني هادشي وصلت ملي عندك 19 عام تقريبا. ولكن من اين كنت صغير كان كيجيني هذاك الهم الشديد بزاف ملي كنت صغير. عندك خوتك؟ عندك خوتك؟ عندي خوتي. هو عاديين؟ انت كبير ولا صغير؟ انا صغير كاع. حتى الاخ ديالي كانوا داروا لي شي حوايج عاوتاني كانوا كيخليوها بالجوع وكذا. الاخ ديالي يعني النسب ديالهم كانوا كيخليهم بالجوع ودار لهم شي حاجه. والوالده ديالي كانت كتبكي حتى مشى لي النظر كاع في هذوك الايامات. ودابا هذيك الاخت عندها جوج بنات وبجوج ديالهم كيطيحوا النيت فيهم الصرع يعني هكا كيطيحوا النيت. هذه حاجه عاوتاني. المهم كلشي النيت كلشي مرفوع. جاو عندي الوالدة عندها الرجلين والركابي كلشي الحال. الدات ديالها كامله النيت فهمتي. هاد الشيء بدا لي شي سبع سنين هادي سبحان الله. بدا لي شي سبع سنين هادي وبدا لي غير شويه بشويه دينا الاطباء اي نوع ديال الراديو درنا عليه اي نوع على الراديولوجي. المهم كلشي قالوا انت ما فيك والو. وهي النيت الرجل ديالها هكا في الصاله عاوتاني ما تقدرش تسجد والو. ما تقدرش ديرها هكا والو. وواحد الخطره كنت بغا تسافر مع الوالد بغاو يمشيو يفرحوا مع واحد الاخت ديالي كان زاد عنده واحد الولد صغير. انا حسيت بداك الشيء غادي يوقع شي حاجه نيت ما كايناش فهمتي. دونك اش درنا ديتهم انا الطوموبيله قطعت لهم التيكي وكذا. المهم قلت لهم تسناو هنا الطياره غادي تجي غادي تمشيو مع الناس. كنحسيت بشويه بشي حاجه غادي توقع. المهم شحال دازت 3-4 سوايع وعيطت عليا. قالت لي راه مشات علينا الطياره. قلت لي كيفاش مشات عليكم الطياره وقلت لكم جلسوا هنا كيفاش؟ ما يمكنش هادشي. ومنين جاو يدخلوا للدار داو ليهم سميتو هذيك الحقيبه هذيك فيها كلشي الباسبورات لاكارت ديدونتيتي. المهم كلشي الفلوس داو ليها كلشي. قلت لها واش ما كتحلمي والو؟ قالت لي راه كيدخلوا عليا بزاف بهم في المنام. قالت لي راه كيدخلوا عليا بزاف بهم. وهذيك قبل ما يمشيو في الصباح دخلوا عليها شي وحدين ومشاو لهذيك الصاك النيت اللي مشى ليها وبداو بداو سبحان الله بداو كيقلبوا كي الاشاره وطبقوا. هي كتقول لي سبحان الله ولدي راه هاد الاورو يعني هاد الاورو ديال فرنسا راه كيمشي بالزربه فهمتي كيمشي بالزربه ولكن هنا راه اكثر من الزربه كيمشي يعني محق المال والله العلي العظيم. انا دابا خدام في السدور الحمد لله يعني الحمد لله 1800 بعض المرات 2 المليون هكا ما عرفتش فين كتمشي 2 المليون هكا كتدخل ليا كتمشي كذا كيبانوا المشاكل كيجمع الواحد حتى يبان شي مشكل وكذا كيمشي. فسبحان الله وعاوتاني كل حتى الاخ ديالك كبير حتى هو راه ما كيهضرش هو ماشي مع داك هذوك الناس اللي كيهضروا كذا فهمتي غير كيصبروا صافي ولكن حتى هو النيت راه ولا هكا والمشاكل مع مراته والنيت دابا النيت بداو كيداروا المشاكل ديال بصح دابا قبل كان غير المشاكل ديال الصحه وهادي ولكن دابا كيبانوا لك المشاكل ديال الصحه النيت فهمت دابا واضح واخا الله والشيخ والحاجه النيت اللي كتبقى فيا بزاف النيت سي كو بو كان ما كنتش كنمشي نعس كنسمع الهضره داخل فهمتي هادشي كنقبل كدا كيسبوا الله وكدا وهداك الشيء انا ما فهمتش انا كنفيق كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش هادشي على الشيطان الرجيم فكان انا كنرجع للناس حتى قريت وفهمتي شويه فهمتي غير نسمع شي حاجه كنوض النت نقرا ايه الكرسي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فمن هذوك صايي ما بقاش هذاك يعني منين كنعس ما بقاش هذاك الشيء سبحان الله اما كان هو كان كيسبوا الله داك الشيء في الراس النت ملي كنمشي نعس شوف واضح الامور واضح الامور وكانوا عاوتاني الشيخ دابا منين عرفتك في اليوتيوب هذيك السيمانه ما نعستش النيت هذيك السيمانه ما نعستش النيت بدات العوره ديالي حاشاك كتلعب وحده ما كانش هادشي وانا دابا يعني كيفاش غادي نقول لك دابا انت راك هنا والو ما طارك راسك والوسواس ودي فوا كيشدك هذاك الشيء هنا راك في الدار غادي تشرب القهوه مع اصحابك ما راكش تماك غادي تمشي الرياضه ما نقدرش ندير الرياضه كنت كندير الرياضه كندير تايكوندو ما نقدرش ندير الرياضه ما نقدر ندير والو جوج ديال الطرق اللي كاينين واش هادوك الصور الاباحيه النيت هاد الطريق اللي كاين النيت تماك النيت كنرتاح النيت سبحان الله كيكون وسواس قوي جدا قوي يعني بشحال ما يعني كدا صبرت هذا ولكن كيكون وسواس قوي جدا سبحان الله وشي مرات عاوتاني في الليل هكا كيجوني باغ اكزومبل بالصوره ديال خواتاتي ولا كدا فهمتي وكيوقع داك الشيء النت هادشي النت على الراس راه سبحان الله راه غير الله سبحانه وتعالى اللي نيت والوالد عاوتاني الوالد يحصرها يا ليا مشى نيت الوالد كان الوالد كان مزيان مخير كاع حتى 2008 طاح في واحد لو سونت كوميرسيال في فرنسا طاح تماك بدا كيعرج هكا وطاح من تماك جاو المصائب نيت ضرب هنا دار عمليه وقالوا لي سبحان الله اش قال لي الدكتور قال لي انت النيت راك مستحيل نيت هذاك الشيء اللي وقع لك قال لي القلق عندك حجره نيت سميتو في هذاك الانابيب اللي لداخل في الراس قالوا لي يعني الا ضربت الديبلاصه 1.5 مليمتر يعني والو كاع يعني الشمال كنت غادي يعني غادي يكون عندك الشلال النصفي قالوا لي ما عرفش اش وقع هذا الشيء نيت ودابا النيت راه صافي النيت راه كان عنده شي فلوس وكان عندي شي ديور النيت راه كيمشي هذاك الشيء بشويه النيت حتى الحمد لله ايوا شي الله العظيم كيمرض اقسم بالله وياه محق والله العظيم ولكن الحمد لله شو مشكلة واه طيب جلسي الحاجة في ذاك الكرسي وانت جلس في ذاك الكرسي يا رب بسم الله هذا بني ترى زاد على الراس نشوف مش خصو ان شاء الله اول الاول يلا طلع كل واحد حيد ينتظر الحاجه اسمه تحيد ينتظر حتى تما يلا غمض عينك ودير ديك لوجهك حتى انت يلا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر من كل حاسد وحاسدة الله أكبر من كل حاسد وحاسد شفت عند واحد الراقي وشد ليه في الدين هكا وحط لي القران قال لي شنو هذا قال لي راه هذا راه القران الكريم تنزل على محمد ولكن حنايا راه كنامنوا بالكتاب ديال موسى الله اكبر من كل حاسد وحاسدة الله اكبر من كل عين حاسدة في المال حاسدة الله أكبر من كل حاسد وحاسد في المال حاسد الله أكبر من كل حاسد وحاسد في المال في المال حاسدا الله أكبر من كل حاسد وحاسدة في المال حاسدا حسدت كثيرا في المال حسدت كثيرا في الكسب حسدت كثيرا في العمل حسدت كثيرا الله أكبر من كل حاسد حاسد وحاسدة عين حاسدة محقت المال كثيرا عين حاسدة محقت المال كثيرا جلها الله في الأم وفي الولد عين حاسدة محقت المال كثيرا مشكلة هذه عين حاسدة محقت المال كثيرا عين حاسدة محقت المال كثيرا عين حاسدة محقت المال كثيرا عين حاسدة محقت المال كثيرا عين حاسدة محقت المال كثيرا عين حاسدا محقت المال كثيرا عين حاسدا محقت المال كثيرا عين حاسدا محقت المال كثيرا عين حاسدا محقت المال كثيرا عين حاسدا محقت المال كثيرا عين حاسدا محقت المال كثيرا عين حاسدا محقت المال كثيرا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا في المال والنعم حسدت كثيرا في المال والعمل حسدت كثيرا في المال والنعم حسدت كثيرا في المال والعمل حسدت كثيرا في المال والنعم حسدت كثيرا في المال والعمل حسدت كثيرا في المال والنعم حسدت كثيرا في المال والعمل حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين حارة في المال حارة في العمل حارة في الكسب حارة بسم الله تبطل كل عين جرت في الدماء عين سكنت في الدماء عين أثقلت الدماء عين أثقلت الدماء عين جرت في الدماء عين أمرضت في الدماء بسم الله تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا في المال محقت في المال ضيعت في المال محقت في المال ضيعت في المال محقت في المال ضيعت في المال محقت في المال ضيعت عين معها الجان في الأيدي معها الجان في الأيدي معها الجان معها الجان لمحق المال جان لمحق المال شيطان لمحق المال جان لمحق المال شيطان الله أكبر من كل عين من القريبات أصابت من الجارات أصابت من القريبات أصابت من الجارات أصابت من الصديقات أصابت عين أصابت بسم الله تبطل كل عين عين عين بسم الله تبطل كل عين عين عين عين بسم الله تبطل كل عين عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين حارة في المال حارة في جمع المال حارة في بركة المال حارة في كل ما الحار في كل عمل وما الحار في كل سفر وما الحار في البيت والمال حار في اللباس والمال حار في السيارة والمال في السيارة والمال في السيارة والمال في جمال السيارة والمال في السيارة والمال في جمال السيارة والمال في المال في المال في المال في السيارة والمال في جمال السيارة والمال بسم الله تبطل كل عين حار بسم الله تبطل كل عين حار معها الجان معها الجان جان في العقول والأفهام في العقول والأفهام جان في العقول والأفهام جان في العقول والأفهام الله أكبر من كل جان يهودي جان يهودي محق المال في الأبدان حول الأبدان مع الأبدان في الأيدي والأبدان في اليمين والأبدان في الشمال والأبدان في العقول والأبدان في الأفهام والأبدان جان يهودي جان يهودي وكلوه بالمال لمحق المال على المال لإتلاف المال لإصراف المال لتبذير المال لمحق المال لضياع المال لشتات المال للنسيان في المال جان يهودي جنية يهودية على المال شيطان يهودي على المال شيطان يهودي على المال سحر عظيم لليهود على المال سحر عظيم لليهود على المال على مال الآباء على مال الأمهات على مال الأبناء على مال البنات وجاءوا بسحر عظيم على المال عظيم على المال عظيم كتبوا لمحق المال كتبوا لمحق المال عقدوا لمحق المال دفنوا لمحق المال جددوا لمحق المال رشوا لمحق المال يبطل كل سحر عظيم بالأسماء لمحق المال بالصور لمحق المال بالأثر لمحق المال على الأبواب لمحق المال في الطعام لمحق المال في السيارة لمحق المال يبطل كل سحر عظيم في الأعذار لمحق المال في البحار لمحق المال في القبور لمحق المال وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم يهودي عظيم يهودي عظيم يهودي عظيم يهودي عظيم يهودي عظيم يهودي عظيم يهودي عظيم يهودي عظيم يهودي عظيم يهودي عظيم وجاءوا بسحر عظيم دمي عظيم بدماء عظيم للأمراض عظيم لمحق المال في الأمراض لمحق المال في الحوادث لمحق المال في الآفات لمحق المال على العاهات لمحق المال في الجراحات لمحق المال في الديون لمحق المال لمحق المال لمحق المال لمحق المال جاء محق المال الكثير شيطان محق المال الكثير جان محق المال الكثير شيطان محق المال الكثير جان محق المال الكثير شيطان محق المال الكثير جان محق المال الكثير شيطان محق المال الكثير جان محق المال الكثير شيطان محق المال الكثير جان محق المال الكثير شيطان محق المال الكثير جان محق المال الكثير شيطان محق المال الكثير وكلوا بالأبدان جان في الأخذ جان محق في العطاء جان محق في المال جان على المال جان محق على المال شيطان محق في الجيب محق في الادخار محق في الحساب محق في البيت محق محق في التجارة والكسب محق في الراتب محق في المال محق شيطان كبير على المال شيطان كبير على المال جان جان جان على المال محق جان جان جان على المال محق يهودي محق يهودية محقت يهودي محق يهودية محقت نصراني محق نصراني محقت لمحق المال لمحق المال بالعين والحسد بالأعين والحسد بالعين في السيارة عين في اللباس عين في السيارة حسد في السيارة عين بالعين والحسد في الأبناء عين في الأبناء حسد في البنات عين في البنات حسد في الآباء عين في الآباء حسد في الأمهات عين في الأمهات حسد حسد عظيم في المال حسد عظيم في جمع المال حسد عظيم في الخيرات والمال في الممتلكات والمال في الأراضي والمال في البيت والمال في العقار والمال في السيارة والمال في الأفراح والمال في المناسبات والمال في السفر والمال بسم الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل جام اختفى حول الأبدان اختفى في الأبدان اختفى محق المال محق المال أعطى العهد أعطى الوعد لمحق المال في اليقظة وفي المنام لمحق المال لضياع المال لسرقة المال أعطى العهد أعطى الوعد لضياع المال لمحق المال لسرقة المال جاء شيطان يهودي سكن من قديم ضيع المال سكن من قديم أثقل المال كان وكلوه بالمال شيطان وكلوه بالمال للديون وكلوه بالمال للفقر بالديون للقلة والديون لمحق المال والديون جان شيطان في العمل جان مع الأقران جان في التجارة جان مع الناس جان للنسيان جان للنسيان شيطان للنسيان جان للنسيان شيطان جان جان جان جان شيطان شيطان لمحق المال لمحق المال لمحق المال عين حاسدة عين حاسدة عين حاسدة أصابت في المال عين حاسدة أصابت في المال عين حاسدة أصابت في المال عين حاسدة أصابت في المال عين حاسدة أصابت في المال عين حاسدة أصابت في العمل والمال في العمل والمال في الكسب والمال في الخيرات والمال في الغنى والمال في الساعة والمال في البيت والمال في السيارة والمال في اللباس والمال في السفر والمال في الجمال والمال في القوة والمال عين عين عين عين عين عين حاسدة في القوة والمال في الجمال والمال في اللباس والمال في السيارة والمال عين عين عين عين عين حاسدة عين حاسدة معها الجان جان جان جان جان الله أكبر من كل عاشقة عاشقة بالأعين عاشقة في المنام في المنام في المنام عاشقة في المنام في المنام في المنام عاشقة جلاها الله جلاها الله في الجمال في الجمال عاشقة في القوام في القوام عاشقة بالأعين عاشقة بالحسد عاشقة بالأسحار عاشقة عاشقة محقت المال محقت المال محقت المال فهي خادمة موكلة مكلفة بالأعين وبالأسحار القديمة العظيمة جاءوا بها لتصد الشاب كما صد والده عن متعة وعن قرب وعن قوة وشفاء وكما صد الأمة ومن فيها يرتعد ويطلب وقد جلاه الله ومن في الولد أيضا العاشقة تهتز وتنتفض وترتعد فأنت من تأتيه في صور المحارم في صور الأخوات وأنت أنت من ينسيه وأنت من يثقله ويرغبه في الفواحش والآثام وأنت من يباعده عن الأصدقاء والأصحاب وأنت من يحبسه ويعزله في البيت وفي الأركان أنت العاشقة المتيمة لكن سرك عظيم فأعين طالعت نظرت راقبت وما ذكرت وأسحار عظيمة جدا فجل الله من هو السبب أو من هي السبب في محق المال، في محق المال والنسيان الشديد الذي يعاني منه، الذي عجز عنه الطب والأطباء، نسيان عظيم وضيق عظيم ومحق للمال عظيم. فإذا ذهب إلى الطبيب يشكو، يشكو علل ترى أو تظن أنها طبية كالنسيان وضيق الصدر، لكن هل يشكو للطبيب محق المال؟ فيما يجيه الطبيب في محق المال؟ ما قال للطبيب، لكن قال هنا: فجل الله جل وعلا من هو السبب ومن هي السبب في النسيان وفي الفواحش والآثام والأحلام وفي ضيق الصدر وألم القلب، ومن هي السبب في محق المال. إذن علم أن الأمر مشترك بين أم وأبناء ووالد وأبناء، فالكل يعاني الآن. جل الله الأمر جليا، فأوصيك بتقوى الله جل وعلا، وإلا عذبت عذابا شديدا أليما. هذا الولد وهذا الشاب عليك حرام، فلا يجوز لك أن تعذبيه وتمرضيه، لا يجوز لك أن توقفي رياضته وقوته، لا يجوز لك أن تعتدي على عقله وفهمه، لا يجوز لك أن تغيري سلوكه وخلقه، لا يجوز لك أن تمحقي ماله، هذا حرام لا يجوز. إذن هنا لا بد أن تكون الرقية خاصة بالعين والحسد، ثم رقية خاصة بالسحر المشترك. لما قلت مشترك تهتز أكثر، السحر المشترك لما قلتك تهتز أكثر، المشترك من الأم والأب إلى الأبناء تهتز أكثر، ثم رقية خاصة بالجنية العاشقة مع الحجامة وأمور أخرى بإذن الله. علم كما أن الأم يلزمها أيضا نفس الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. السحر قديم لها للوالد ثم للأبناء، فالعلة خفية مشتركة، فجل الله تعالى من هنا وهنا. إذن هذا ما سنقوم به بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعال أخي عندي، عقلتي على كل شيء. أيوة. كنت تعذب، هذه البداية فقط، صبر عادي، هذا شيء عادي. ايش ما حسيتي؟ دوخة دو راسك شنو ماله؟ يضرني راسك، يضرك ويديك ما كتحكمش فيها صح؟ لا. طيب جيد، لأنك تسكن في الراس أصلا، ولهذا ديما عندك الوسواس والنسيان. حق المال اش دابا ساليتي الدوخ، الالام، الام في الراس. وي نعم، انك تسكن في الراس عادي جدا. لا ماشي مشكل، ماشي تحيه، الحمد لله ملي كتعرف المشكل كيتحل الحمد لله مزيان. حتى انت مريض او هو مريض؟ اه بجوجكم. كلشي ياش اه كلكم. انا اقول لكم واش غتعملوا، انت غتطلعي الفوق وانت غتخرج تسنى صافي يلا، ومن بعد نقول لكم برنامج غنتبعوا ان شاء الله. شي سيمانة هكا كافيه؟ لا كافيه بالنسبه لك انت، كافيه ماشي مشكل، غير هي تطلع الفوق وانت تسنى صافي. يلا مرحبا بك. قال لك راه خايفه بزاف. لا لا ما تخافيش، قول لها داك اللي تيقول لي خايف. اه صافي تقول وتقول فاشلين فاشلين. نعم هو اللي خايف ماشي هي، حيت غتطلع. طيب شكرا بارك الله فيك. لا هذا واجب اخويا ماشي مشكل، مرحبا بكم. تلاقاو ان شاء الله. شكرا بارك الله، الله يكبر بك. لا ماشي مشكل، الله يدعي معايا الحاج الله يحفظك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طيب كي العادة أعطيكم بعض الملاحظات حول الحالة حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى. الشاب هذا يشتغل في فرنسا، عنده دائما محق المال. محق المال يتعدد ويتنوع، هو يكسب أجرة ما شاء الله معقولة، يعني جد المليون في الشهر ما شاء الله، ولكن للأسف الشديد أنها يقول لك دائما تمحق. والده تعرض للأذى وصرع في مكان وكذا وأمراض، أمه كذلك. الآن تبين يرى في الملام اعتداءات جنسية، يعني كأن في صور الأخوات ديالو، عنده ألم ذهب عند الأطباء في فرنسا، ألم شديد دائما في الرأس أو نسيان شديد ولكن لا علاج. تبين الآن بعد ما انتهيت الشدك الألم اللي جا والدوخة، لأن تسكن تتحكم في رأسه. رجعوا قبل الفيديو ماذا كان يقول، ودائما يشكو من ألم الرأس والتعذيب في الرأس. لما انتهينا الآلام ازداد عليه في الرأس، تسكن الرأس وكانت تنتفض وترتعي. نعطيكم واحد السر، أنا أتكلم معكم أحد. لما كنت أتكلم عن العين والحسد شتو من درتها، خاصني رقية، كان شعر بالنمل، قبل النمل كيمشي معايا والله العين والحسد، أقسم بالله يحسدوا انا ما فهمتش. كنصرعوا الجن اش كندير، وربما كل صاحب نعمه محسود، يعني يحسدوك حتى على الكرسي وعلى انك تساعد الناس. يعني لما كترقي اقسم بالله يعني النمل كثير جدا، لدرجه اني شعرت احسست برغبه اني اريد ان ابكي، هو حتى هو النمل عجيب. قد تظن انك انت يعني تشوف النعمه بيدك الحمد لله، لكن الاخر ربما كيتمنى شي حاجه اللي ما عرفتش. اقسم بالله الامر عجيب، سبحان الله العظيم. فالانسان لابد انه يحتاط ويعمل الرقيه، والله العظيم دائما يرقي نفسه. واقول لكم قصه، مساله محق المال يعني انا تعرضت لها اكثر من مره حينما اعالج الناس. فيقول لك انسان كيفاش تعالج؟ لا، قد تصاب في غفله وقد تشفى باذن الله عز وجل. ايه والله، يعني احيانا انا اقول ان محق المال ربما لا ارجعه لعين وحسد، ربما ارجعه الى السخاء. واحيانا اقول لا، ربما ليس سخاء، ربما هذه عين وحسد. ربما اقول ان لا ارد سائلا، لان احيانا شي مبالغ اللي كتحطها في الاسبوع كتقول ما يمكنش، يعني هذا المبلغ يعني يذهب. يعني كاين شي افعال تبقى خفيه، افعال ديال الايثار، افعال ديال السخاء، لكن احيانا تقول هذا ما يمكنش، تقول قدر الله ما شاء فعل. هذا هو اللي كاين، تذهب وتحمل الرقيه احتياطا، باب الاحتياط، تحمل الرقيه ديال العين والحسد وترقي راسك وكذا، والسلام عليكم ورحمه الله، هادشي اللي كاين. لكن الحقيقه ان محق المال موجود، اقسم بالله انه موجود، والله العظيم موجود. احيانا الانسان ما يشعر، يقول كيفاش انا يعني نفقت هذا المال كثير. الان انا ارى هذا عند الرجال كثير، حتى رجال اعمال وتجار وكذا، محق المال يعني شيء لابد الانسان يراعي. الانسان ما كينتبه حتى كيلقى من حسابه ذهبت اموال، او من بيته ذهبت اموال، او من جيبه اموال. فالانسان اذا حتى اصحاب التجاره كلما قدم على التجاره افلاسات وكذا، الانسان يوقف، ما بقاش يغامر بفلوسه. كنقول لرجال الاعمال انا نتلاقى بهم وكيقول لي انا دائما ادخل على صف، ما كنتكلمش عن مول كيدخل ب 5000 درهم، كنتكلم على رجال الاعمال يعني كيدخل بمال كثير بالملايين، وعشت معهم هذا كثيرا في بلدان كثيره حتى في المغرب. فيقول لك انا الان كان وليت بحال كنغامر، بحال كنقمر. كنقول له انت قلتيها كتقمر، فما يمكنش، انت دائما تضع مالا كثيرا ثم يذهب. قولي جميع الامور حينما ادرسها ناجحه، لكن ما كتصدقش، في حين ان الذين معي ينجحون خاصني غير انا نبعد ينجحوا، وربما نعطيهم كل الخطط وينجحوا، وان نفس الشيء وما كنجحش. كنقول له قف، هنا كاين سر، سبحان الله كنفعلوا الامور فعلا فعلا، كنلقاو ان هناك مشكل عين وحسد. راه تشوفوا رجال الاعمال اللي جاوا من ليبيا، من قطر، من السعوديه، من المغرب، راه كلشي على اليوتيوب، راكم كتشوفوهم. فسبحان الله، هذا بالعين بالحسد، هذا بالسحر، هذا بالعاشقه، والتنوع الاعراض يعني سبحان الله، من كل البلدان، ماشي مقتصر على المغرب بوحده، لا، المغرب، العالم كله عنده هذا المشكل. الحسد موجود في العالم، بل انا عندي قاعده نقولها وخذوها مني باليقين، ان ربما عندنا نحن في المغرب وفي الجزائر مثلا عندنا قوه السحر، لكن في الخليج عندهم قوة العين. شرق آسيا ربما في الدول الأخرى بحال الفلبين عندهم قوة السحر والتنم. هناك سبحان الله يعني تنوع. مثلا في الغالب ملي كنشوف انا مثلا في الخارجيين كنلقاهم يصابون بالسحر لكن على ايدي اسحار بعيده ماشي في بلادهم، لكن هما عندهم ربما العين الحاره بطبيعه الصحراء وطبيعه كذا كيصيبوا بالعين وبالحسد في بعضياتهم ولو يكونوا لاباس عليهم وكذا. الا ماشي كلهم، انا كنتكلم ماشي كاين اخيار كاين اشراف كاين افاضل كاين اتقياء انقياء كاين طيبات كاين البعض. هذا هو وجب الاحتياط. كذلك في المغرب قد يصاحبك ويسلم عليك ولكنه قد يصيبك بالعين حتى في المحبة أو بالإعجاب، وقد ربما يتابعك في نعمة وأنت لا تعلم، قد يجلس معك في مقهى ويجلس معك في بيتك وقد يصيبك بعين وأنت لا تعلم، أو يتابعك في نعمة بحسد وأنت لا تعلم. فلا بد الاحتياط وجب. خاص أنا كنتكلم معكم خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان خذوا بالكم أرضوا بالكم. كم من غني أصبح فقيرا، وكم من صحيح أصبح عليلا، وكم من امرأة في الزواج أصبحت فراق وطلاق، وكم من إنسان بفهم وذكاء أصبح في جنون وبلاذة ونسيان والعياذ بالله، كم من جميل أصبح ذميمة، كم من مقبول أصبح منبوذ، كم من قريب أصبح بعيد، كم من جميل أصبح ذميم، كم إنسان كان يحسن اختيار الألوان في اللباس فأصبح لا يبالي، كم امرأة لا تبالي بلباسها وبعطرها وباغتسالها. والعلة تكمن في العين والحسد، أقسم بالله العين عظيمة والحسد عظيم، وإذا أضيف إليه السحر والجن أصبح الأمر أعظم وأخطر. فخذوا حذركم، خذوا حذركم، تحسدون على نعم كثيرة حباكم الله بها في الزوج في الولد في الأب في الأم في التربية في اللباس في الابتسامة في الدين في طيبة في شرح الصدر في حسن الكلام في اختيار اللباس والألوان في كل شيء، حتى في الابتسامة حتى في القبول مع الناس. الحسد عظيم، أقسم بالله الحسد عظيم. كم من بيت دمر بالعين والحسد وهو لا يعلم، أهله لا يعلمون، وكم من أزواج طلقوا وفرقوا والحسد الذي أكلهم وهم لا يعلمون، كم من من أتلف وذهب، وكم من ساق بترت وذراع قطع، وكم من جراحة والعين والحسد الناس لا يعلمون، كم من حادث مميت والعين والحسد. العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر. إياكم والحسد، إياكم والحسد، على ما يقصر أحدكم أخاه، إياكم والعين. اذكروا الله إذا رأيتم من صاحب نعمة نعمة، ما شاء الله اللهم بارك له الله يزيده الله يوفقه، هكذا أقسم بالله ما نراه عظيم. الناس يتعبون طول الشهر يكسب مالا يضع في حساب أو يجيه في الحساب يجلى شيء، ماشي كيتسرق راه كيخسر ولكن ما كيعرفش فاش. أتقول لي كيفاش؟ نقول لك هذا محق، ولو تحط له في الحساب في كل سيمان 10 ملايين 20 مليون غير محقها وهو لا يعلم. أنا وهو لا يعلم، أو يشتري أمور تافهة أو تخرج له مصائب هو لا يعلمها، ينفق على هذا يعطي لهذا يخلص دين على هذا، أو ربما يخرج له ولده يمرض ليه هنا كسيدة هنا حادث هنا أو دين يخرج له من هنا أو مصائب هنا لا يعلمها كتخرج ليمحق المال، كتخرج له المصائب تفتح له الأبواب حتى يذهب هذا المال. المال لا بد أن يذهب لأن لا يبقى، لأن العين أثرت فيه، أو خدام يراقبون ويحرصون أن المال لا يزداد ولا ينمو. ربما إذا أعطى في يد آخر بورك لكن في يده لا، قد تكون له البركة في كسبه لكن ليس له البركة في جمعه أو نمائه. هذا كلكم لكم عشتم مع الناس، هناك أسباب كثيرة جدا. لهذا وجب الإنسان يحتاط وأن يعمل الرقية لنفسه ولولاده والبيت والماله، نعم ولماله كذلك ما فيها بس. فسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. احتاطوا احتاطوا، والحذر الحذر، النعم صاحبها يعني يهره مراقب، كل ذي نعمة محسود. وأقولها لك قد تكون نعمة بين يديك أنت لا تقدرها ولا تعلم قدرها، تراها عادي لكن الآخر كيزومي كيكبها يطالعوها ويراقبها ويتابعها ويتمناها. فخذوا حذركم، نواصل بإذن المولى جل وعلا. استعينوا بالله ولا تعجزوا، استعينوا بالله ولا تعجزوا، ولكن الأخذ بالأسباب فهو من دين الله عز وجل. الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. ولهذا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل نومه كان ينفث ثلاثة، قل الله أحد، قل عبر الفلاق، قل الناس، ويمسح ما استطاع من جسده، آية الكرسي قبل النوم. وأسباب شرعية كثيرة في أذكار الصباح والمساء، كذلك الاستماع إلى الرقية، أن تستمعوا إلى الرقية، رقية العين والحسد. ولهذا شوف سبحان الله العظيم، العين الحسد هي عامة، لكن حينما تعلم في ماذا فيما أصابتك العين الحسد ركز على هذا النوع. مثلا في المال اذهب إلى آية الرزق، آية الخير، آية البركة، آية المال. والعين الحسد فيها والسحر فيها والخدام الذين يلازمونها، لتعلم حقة العلة التي فيك، قد لا تكون فيك أنت في البدن، وإنما في الذي يجاورك، فباك، فموك، في دارك، في زوجتك، أو قد تكون لا تكون فيك أنت لكن تحيط بالبدن، أو فيك أنت لكنها قوية خفية. وليس شرطا أن يكون هناك جن أو شيطان، هناك العين الحسد في الدماء وفي العروق. فهموا هذه الأمور، فهموا، الله يجزيكم بخير. فأسأل الله عز وجل أن يداوينا بدوائه وأن يشفينا بشفائه، فإن ولي ذلك القدر عليه، وأن يحفظنا في أموالنا وفي أعمالنا وفي أنفسنا وفي أزواجنا وأبنائنا وفيما رزقنا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا ملهمين ومستوفقين ومباركين، أن يجعل الله عز وجل مباركين، رزقنا البركة في كل شيء، في الأنفاس، في القوة، في اللباس، في المال، في الزوجة، في الولد، في الصاحب، في البيت، في العلم، في القول، أن يجعل الله عز وجل البركة في كل شيء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.